إذا انصرفت إلى جهة المغرب هذا هو الزوال. هناك ركعتي إشراق هي صلاة الضحى مبكرة. صلاة الضحى مبكرة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى الصبح ثم جلس يذكر الله تكتب له حاجته وعمره. هذه صلاة الضحى. صلاة الضحى. هي نفس صلاة الضحى. نعم صلاة الضحى مبكرة. الحديث الثابت أحسن الله عليك. لا بأس له طرق جيدة. أنا. الأمر بتحية المسجد ما يكون متأخر عن قبل الرسول. واحسب الله على كل حال. المؤمن لا يدعوها. المؤمن يصليهما والحمد لله لا يدعى ولا يتساهل إذا دخل المسجد يصلي ركعتين. خرج من المسجد ما بعد يسير من الوقت بدا له أن يعود يصلي التحية لو كان أو راح يتوضأ خرج يتوضأ وعاد صلى ركعتين للتحية وللوضوء. لكن لو خرج غير نية العودة يعني ما بدا له إيه إذا دخل يصلي ركعتين. الله ولو وقت النهي الصلاة صواب لا ما له وقت نهي صلاة كسوف كذلك ما له وقت نهي. الله يدخل واحد المسجد وقع الأذان خمس دقائق أو دقيقتين يقف ولين يذن إن صلى هو أفضل صلى ركعتين هو أفضل ليس المسجد. الله قال البدعية من واظب على الضحى. لا والله ما حد يقول هذا مش بعض الناس يقول تركها أفضل إلى الرسول ما واظب عليها ولكن الرسول شرع مواظبة عليها أكدها بقوله صلى الله عليه وسلم.